لبس هدب للولو ويقولوا شو ما يقولوا، لبس هدب للولو ويقولوا شو ما يقولوا، تتهنوا العمر بطوله انت وست العرايس، تتهنوا العمر بطوله انت وست العرايس. لبس هالخاتم يا زين والأساور بالإيدين، لبس هالخاتم يا زين والأساور بالإيدين، والحلقة خزات العين على عروس زهر النرجس، والحلقة خزات العين على عروس زهر النرجس. يا عريس يا عريس نبس، يا عريس يا عريس نبس، يا عريس يا عريس نبس، يا عريس يا عريس نبس، يا عريس نبس، يا عريس يا عريس نبس، عروستك ذهب مقلبس، يا عريس يا عريس نبس، عروستك ذهب مقلبس. الشبك بتجمع بين اتنين عريس وعروسة حلوين، الشبك بتجمع بين اتنين عريس وعروسة حلوين، لبسها الدر التامي وبأحلى